هذا كلام أو سؤال وجواب صدر عن عبيد الجابري. السؤال يقول السائل من مصر، السائل من مصر وليس مصريا كما سيأتي، يعيش في مصر. أحسن الله إليكم، محبكم في الله شيخنا، نريد أن نعرف ما رأيكم في الالتحاق بجامعة الأزهر، علما بأننا لا نريد منهم إلا تصديق الدراسة للحصول على الإقامة، ولكن يلزموننا بقليل الحضور، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ طبعا الجواب عن هذا السؤال يمكن، يعني تمكن بسهولة أن شخصا يقول هكذا، يقال والله يعني انظر إذا وجدت وسيلة أخرى فالتحق حتى تحصل، فخذ هذه الوسيلة حتى تحصل الإقامة، وإلا فإذا كان هذا لشيئا رسميا بدون أن تكون حاضرا وبدون أن تكون مشاركا فهذا الذي ينبغي، يعني هذا إيش تنزلا، وهذا إذا كان الذي سيقيم في مصر يقيم في مصر على أساس، يعني إذا كان يقيم في مصر، يعني مثلا شخص ليبي يأتي إلى مصر يقيم فيها لماذا؟ أكثر الليبيين على سبيل المثال يقيمون في مصر، يذهبون ويروحون ويقفزون من هنا إلى هنا، والله إذا رجعوا إلى بلادهم وبلادهم بلاد إسلام هذا يكون خيرا له، لكن ربما الليبيون لا يأتي في ماذا لأنهم لا يلزمون بإقامة. لكن من كان على، يعني من كان مثلا من بعض الدول العربية التي تشترط لها الإقامة وهكذا، فهو لن ينظر هو لماذا يقيم، ما الغرض من الإقامة أولا، هل هو يعني إذا ترك هذه البلاد سيرجع إلى بلاد كفر، أو هو مقيم هنا فعلا لطلب العلم حقيقة على الوجه الشرعي وعند أهل السنة السلفيين، فهذا أن أقل من القليل بل أندر من النادر في الذين يريدون هذه الأشياء، لكن لا علينا من هذا. يقول يا بني، المجيب هذا يقول يا بني، فهمت أنك لست مصريا وأنك ممن قصد مصر للعمل أو الإقامة أو كليهما. ثانيا، الجامع الأزهر من الجامعات الإسلامية القديمة العريقة المعترف بها على مستوى العالم الإسلامي وغيره، فقط ما زاد، ما زاد الجامع الأزهر، هذا تفريغ بالنص، من الجامعات الإسلامية القديمة العريقة المعترف بها على مستوى العالم الإسلامي وغيره. طبعا يعني تقريبا كلكم هنا عرف كيف حال جامعة الأزهر، هذه الجامعة الإسلامية القديمة العريقة المعترف، يقول المعترف بها، من اعترف، من المعترف بها، يعني ايش المعترف، ماذا يعني انه معترف بها، ماذا يعني انه معترف بها، يعني ان هناك نقصا في السعودية فكانوا يستوردون ناسا من الأزهريين، وبنظر من بعض الناس من غير انتباه وبانتباه، وكما يقول الشيخ ربيع خان أهل البدع الأمانة، بعض الناس أتوا ببعض المصريين لأجل أن يدرسوا بعض الأشياء وقالوا لهم ولكن احذروا كذا وافعلوا كذا، يقول ولكن خان أهل البدع الأمانة، صحيح ولا لا؟ ماذا فعلوا في الجامعات السعودية، كيف فعلوا، ما الذي صنعوه فيها من الفساد، وما زالوا لما يكون محمد سيد طنطاوي في بعض الأوقات يدرس في الجامعة الإسلامية، ونصر فريد واصل في بعض الأوقات درس في الجامعة الإسلامية، وهنا هان الكلام، يعني رده، رد عبيد الجبري على الشيخ يحيى في مسألة الجامعة الإسلامية هان الآن، هان الآن إذا كان الشيخ يحيى يتكلم في الجامعة الإسلامية بكلام ويقول فيها وفيها، فالثاني يقول لا لا، هذا الكلام صار في جامعة الأزهر أيضا، والله الرجل إذا لم يعرف ما الذي في جامعة الأزهر فليرد الأمر إلى أهله، إلى الذين يعرفون جامعة الأزهر وما فيها، كيف يقول هذا الكلام، هو لا يدري، لا يدري ما الذي يكون، لا يدري كيف أن ناسا صار كانوا يدعون السلفية صاروا مشركين بالله لما دخلوا في تلك الدراسات، دخل جامعة الأزهر وهو جاهل، لقي شخصا قال له عندنا درس في الجامع الأزهر تعال معنا، ذهب في دروس علي جمعة وبعض تلامذته، صار مع الأيام ضالا مضلا، وبعضهم صار مسوغا للشرك بصراحة. سبحان الله. وجامعة الأزهر هذه التي يقول قديمة وعريقة، قديمة وعريقة في ماذا؟ أسسها الإسماعيليون، وجاء صلاح الدين لما ألغى الدولة العبيدية أغلق الجامع الأزهر، لم يفتح لصلاة الجمعة إلا في عهد بيبرس الظاهر بيبرس، عرفت هذا؟ ثم بعد هذا ما زال منذ ذلك الوقت إلى قرون تأخرت فيه العقيدة الأشعرية والمناهج الكلامية والتصوف والفلسفة والأفكار الفاسدة وأصول الفقه على طريقة المتكلمين والفقه على غير الطريقة السلفية، كل هذا إيش ينظرون إلى أنه مثلا وجد فيهم ناس عندهم دراية ببعض العلوم العربية، أو وجد فيهم مقرؤون للقرآن مثلا، يقولون هذا إذن والله الحق حق والباطل باطل، ولا يلزم في المبتدع حتى يكون مبتدعا ويحذر من أن يكون جاهلا بكل علوم الإسلام من أولها إلى آخرها، ولا يشترط فيه أن يكون مخالفا في كل شيء من الدين من أوله إلى آخره. لكن رأينا الناس ضلوا، ورأينا ناسا دخلوا هذه الدراسات الجامعية وما أشبهها لم تكن عندهم شهادة، كانوا متواضعين حريصين على الحق ومعرفة المنهج السلفي وما إلى ذلك، دخلوا رأوا أنفسهم يحصلون الشهادات، بعضهم أراد أن يتطاول لدراسات عليا وأن يحصل ماجستير وأن يحصل دكتوراه وأن وأن وأن، صار منتفخا منتفشا، والمنهج السلفي صار في خبر كان عند كثير من هؤلاء. سبحان الله. جامعة الأزهر ما الذي فيها؟ ناس منتفعون جهلة لا هم لهم إلا الدنيا، يعني حتى من قبل على كل العلوم المخالفة كان يوجد ناس يتقنون هذه العلوم على ما فيها من الشر والخير، الآن طبعا مع الجهل بالعلوم الأثرية جهلا عظيما في العموم، الآن لا تكاد تجد علما حقيقيا ولا في هذه الأشياء المخالفة ولا في غيرها، لا تكاد إلا في القليل، وهذا القليل هؤلاء القليلون الذين عندهم علوم وعندهم فهم وعندهم دراية لا تجد فيهم سلفية، حتى إذا وجد فيهم بعض من يدعي السلفية أو شيء من هذا خلط هذا بكثير من البدع والضلالات، فيهم ناس منتفعون لا هم لهم إلا الدنيا، وعملهم في جامعة الأزهر هذا هذا الغالبية العظمى من الطلاب والدكاترة لعلي لا أكون مبالغا هم في هذا كإطار دنيوي، لو جاءته فرصة دنيوية لعمل أفضل كان يسارع إليه، هذا في يعني إلا ما أقول في الأكثرين في الكثيرين يعني هو يعني أنتم تعرفون الحال، حتى في الطلاب الذين يأتون من خارج مصر أكثرهم يأتون رغبة في طلب العلم وتحصيل الخير أم في الشهادات وفي الحركات وما إلى ذلك. أنتم معي تدركون ما أقول؟ سبحان الله. قسم ثان ناس في جامعة الأزهر وهم إخوانيون ينصر لا هم لهم في الدراسة الجامعية نصرة المذهب المنهج الإخواني، وناس فئة قليلة ما زالت باقية على النهج الأزهري الأول، بعض الناس يقول لا الأزهر كان جيدا ثم صار، لا الأزهر كان سيئا وصار أسوأ، عرفت هذا؟ وتقول لا بعض الناس يقول لا بعض المشايخ حصل أن له أن درس الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن يعني درس في فترة في جامعة الأزهر وما إلى ذلك، هذا لا يستدل به، يعني هذا إذا سلمه الله الحمد لله لكن لا يقاس عليه غيره، لأنه إذا سلم الله واحدا بما أدركه بلطفه وما إلى ذلك كثير من الناس خصوصا أنهم معهم قواعد جهل وانحراف يضلون ويزلون. أنا أتكلم بهذا عن خبرة وأنتم تعرفون أنني لا أتكلم عن جهل بالأزهر وما فيه في مختلف المراحل الدراسية من أول الحضانة إلى آخر دبلومة تحصل في الدراسات العليا. أنا أعرف كل شيء وخبرته بنفسي. بارك الله فيك. كم من شخص يدخل في هذا الإطار يقول أنت رجل أن صرت أستاذا صرت هذا الشيخ الفلاني ليس معه شهادة من فلان ومن فلان لم يتخرج من الجامعة ليس كذا كذا قل أنا صحيح أنا متخرج أو يأتونه ببحث لبعض المشايخ هذا البحث ليس أكاديمية أنا أريد بحثا أكاديمية وأنا والحمد لله يقول هذا الكلام لا عن نقص ولا عن قصر ذيل أو لأنه ليست عندي أنا عندي بدلا من كما يقولون ليس شهادة أكثر من شهادة هذا الشهادات الجامعية العادية أتكلم يعني عن فقد شيء أو لأنني مثلا فيها نقص أو فيها كذا فأدافع لأجل هذا لا ولو أراد شخص أن يعتز بالدراسة الأزهرية لن يجد في كثير من الأحوال خصوصا فيما مضى ظروفا أحسن مما عندي ولكن الحق ينبغي أن يحق تجد ناسا عندنا في مصر هنا من أدعياء السلفية من أمثال محمد بن حسان لأن عندهم نقصا يدافع عن الأزهر وما وإلى ذلك حتى يحصل شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر يقولك الدكتور بعد هذا يقولون الدكتور محمد حسان مساكين ناس المساكين لا يثون خلف هذه الأشياء فكيف يقول بعد هذا الجامع الأزهر من الجامعات الإسلامية القديمة العريقة المعترف بها على مستوى العالم الإسلامي وغيره إذا لم يكن يعرف ما كان عليه الأزهر في المناهج وما عليه الآن الأحوال والمناهج في جامعة الأزهر والله لا يتكلم هذا خير له كم من شخص يدخل جامعة الأزهر ثم يخالط المخالفين ويخالط الناس ويذهب إلى مجالس الأشعرية بعد هذا في خارج الجامعة في الجامع الأزهر نفسه عند علي جمعة والتلاميذه وما إلى ذلك فإذا به بعد أن كان معفيا لحيته قصر لحيته إذا به بعد أن كان يقول أنا أعتقد كذا صار يغير عقيدته هذا في ناس أنا رأيتهم وعرفتهم بأسمائهم وتابعتهم في مراحل ضلالهم كيف أنهم تنقلوا من شيء إلى شيء تحذرهم وقل له يا أخي لا تذهب إلى هذا الضلين احذر كذا ولا يستجيب يعني الذي ينبغي حتى إذا قال إذا أجاب أخل ثالثا ذكرت أنهم لا يلزمونك بالحضور كله وإنما يلزمونك بالقليل من الحضور فلا أرى مانعا من ذلك طيب هو يحضر في ماذا في حق أو في باطل وعند عالم أو جاهل أين التفصيل بالله العظيم هذا هكذا الكلام الجامعة الأزهر جامعة عريقة ويلزمونك بالحضور القليل فلا أرى مانعا أشار إلى شيء أشار إلى خلل طيب هذا الكلام لو أنه يصدر من رجل تعود منه التساهل في كل شيء في كل باب لكان الأمر يعني شيئا ما يعني تقول والله خطأ وزلل وجهل ولكن لما يقول هذا الذي يقول هذا الكلام اخرجوا من دماج ويحيى الحجري يفعل به وأهل دماج أخرجوه وكذا ولا يذهب أحد هناك ويرجع الفرنسيون إلى بلاد الكفر وإلى أماكن الجهل حذرا من دماج ومن ما في دماج ومن شيخ السلفيين في دماج ثم يتكلم بهذا الكلام بالله من يدافع عن من يكون هكذا ممن يدرك هذا الكلام ويفهم ما وراءه شخص يقول اتصل به الآن قل له أنا في دماج ماذا أصنع انظر كيف سيجيبك طيب والذي في جامعة الأزهر هذا الجواب ثم بعض الناس يقول لماذا أخذ يا أخي، لماذا فلان وفلان والشيخ فلان يتكلم ويتشدد ويقول نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهم. يعني حتى الذي ابتلي بشيء من هذا لظروف خاصة، لأوضاع خاصة في بلاد ما، في بلادنا حتى في كذا، لا يكون الكلام بمثل هذا الأسلوب أبدا يا إخوان. هذا عند من يكون عنده، تكون عنده سلفية وفهم للواقع، صحيح ولا لا يا أخي؟ منذ الصغر، منذ الصغر والله، منذ نعومة الأظفار ونحن ملقنون أن هذا كذا وأن هذا كذا وأن هذا كذا. يعني حتى حتى حتى من ناس لم يكونوا على اكتمال العلم في كل المسائل، من كانوا يدرسوننا من المشايخ الذين يعني ايش اقرب الى السنه، اقرب الى السلفيه في الصغر، كيف يدرسون يعلمون هذا كذا وهذا الشيخ وهذا، هؤلاء لا يعتبرون وهؤلاء لا يبالون ولا يحرصون على الصلاه وعندهم فساد وعندهم وحلق اللحيه حرام والى اخره، صحيح ولا بل بل بالطبيعه كل الذين يعيشون في مصر وعندهم انتساب الى السنه والسلفيه يعرفون ان الازهر فيه ما فيه، صحيح؟ أليس يشيع بين الناس، ما زال يعيش بين الناس إلى الآن أنهم يقولون هذا ما حاله بعض الناس في بعض الأطر، في بعض الأطر كل ما حاله يقول هذا أزهري ويكتفون. سبحان الله. والثاني هذه جامعة عريقة معترف بها، لازم يعني ما معنى معترف بها؟ يعني في الأمم المتحدة، في القوانين الدولية والبلدية والمحلية، يعني ماذا يعني أنه معترف بها؟ والثاني يستتاب فإن تاب إلا قتل، يحيى الحجوري يستتاب فإن تاب إلا قتل، إلى الله المشتكى. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.